نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع أخونا زاهر من اليمن، وقد ضمنها جملة من الأسئلة. يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم زاهر من اليمن، لدي مجموعة من الأسئلة. في سؤال الأول أسأل عن صحة حديث أن الزاني يغفر له أما صاحب الغيبة فلا يغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه غر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال من أخينا زاهر، يقول: ما صحة حديث أن الزاني يغفر له أما صاحب الغيبة لا يغفر له؟ هذا الحديث بهذا اللفظ ليس بحديث، ولكنه قول لبعض أهل العلم. لا شك طبعا أن الغيبة شأنها عظيم من كبار الذنوب، والغريب أن أكاد أقول كل المسلمين يعرفون أن الغيبة ممنوعة وأنها مذمومة وأنها حرام وأن أمرها شديد، ويكاد يعني يستحضرون قوله عز وجل: أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويعلمون ما للغيبة من ما توعد الله به عن المغتابين من عذاب، لكن استسهال الناس لها واستمزاجهم لها، بل أكاد أقول استلذاذ بعض الناس لها، يستدعي أن الإنسان يعني دائما يذكر بها. خطورة هذا الذنب الغيبة تأتي من جهتين: أولا أنها متعلقة بحقوق العباد، وهي ذلك أشد خطرا إذ يتعدى فيها الظلم إلى الناس، والثاني أنها معصية كما قلت فيها استلذاذ، سهلة على النفوس وعلى الناس، تجد أنها تأسر الناس في الاستماع إليها والاستماع إلى من يتحدث عن الآخرين وعن عيوبهم وعن مثالبهم، فيكاد ينقاد إليها غالب الناس إلا من رحم الله. من هنا هذه السهولة والاستلذاذ أو سعة التبع الاستمرار تجعل الناس فعلا يعني يظنونها هينة، والأمر عندها عند الله عظيم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب وخطيرة جدا. لهذا لعلنا ننبه هنا عن بعض أمور لعلها تفيد تخفف من يعني استهانة الناس بهذا الذنب العظيم وبهذا الكبير العظيم. أولا أن كفارة الغيبة هي الاستغفار، تستغفر حينما يقع منك، وكلنا خطأون، فحينما يقع منك شيء من هذا بادر بالاستغفار لك ولمن اغتبته، وكذلك الدعاء له، وأيضا الثناء عليه في غيبته. طبعا حينما نقول استغفار لا يعني أن هذا كافي، ولا يعني أن التهويم من شأن هذه الكبيرة العظيمة، لا بد أيضا مع الاستغفار لك ولأخيك من التوبة الحقيقية، وهي الحرص على الإقلاع والندم على ما فعلت وعدم العودة وصدق القلب في معاملة الخالق مع معاملة الخلق أيضا. أما حقوق العباد فلا بد فيها من استحلال أصحابها، لا يكفي فيها الاستغفار، ولا بد أن يعفو أصحابها ويحللوا من وقع في الغيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. كذلك أيضا من أراد أن يعني يعينه الله على أن يتحلل من إثم هذه الكبيرة أن يجتهد حقيقة أن يتحلل من أصحابها ومن اغتابهم، فيطلب العفو والصفح ويعتذر بالكلام اللين والحسن إلى آخره. لكن أحيانا العلماء رأوا أنه حينما قد يكون يعني التحلل صعب، وأحيانا قد يكون بعض الناس يعني لا يقبل أو يؤدي إلى مفسد أعظم أو يغر الصدور أو قد يحمل قلوب الأحقاد والأضغان إلى آخره، رخص بعض أهل العلم في ترك التحلل، قال لعل الاستغفار للذي اغتبته والثناء عليه في المجالس والأماكن التي اغتبته فيها لعل في هذا إن شاء الله ما يكفي، لكن الأمر شديد لأن بعض العلماء يقول لا هذا لا يكفي، لا بد من عفو صاحبها. ولكن إن شاء الله إذا صدقت التوبة عدا يعني أقلعت عن هذا الذنب العظيم، وأيضا اجتهدت من قلبك أن تكون مخلصا لما اغتبته من حيث الاستغفار له والثناء عليه وفي المواطن والأماكن التي كنت اغتبته فيها، فأرجو إن شاء الله أن هذا يعني يفيد في هذا في الأمر، ولا سيما إذا استحضرت أن هذا من حق العباد، وأن الأمر يعني ليس بهذه السهولة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة أخينا زاهر من اليمن أيضا في سؤاله الثاني يقول: ما صحة حديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ هذا الحديث صحيح على كل حال، رواه النسائي والحاكم حيث أنس رضي الله عنه، وصححه الحاكم أيضا ووافقه الذهبي. حب إلي من دنياكم النساء والطيب وجود قرة عيني في الصلاة، فالحديث صحيح إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثالث والأخير يقول: ما حكم من لا يصلي وإذا نصحته قال أنا مؤمن بها ولكن أتكاسل عنها، أفيدونا وجهونا بارك الله فيكم. أولا جزاك الله خيرا على نصحك له، وأوصيك بمداومة المناصحة له، وأوصي نفسي وأوصي إخواني أن لا يمل المسلم من المناصحة، من مناصحة المقصرين مهما كان تقصيرهم ومهما كان إصرارهم، فينبغي للمسلم والمؤمن أن يحب الخير لإخوانه، ومن حب الخير أن تكون مستمرا في مناصحتهم وفي الدعاء لهم وفي الحرص على إنقاذهم مما هم فيه. ولا شك يا أخي أن ترك الصلاة أمر عظيم، وأنه كما قلنا في أكثر مناسبة وفي أكثر من حلقة وفي أكثر من إجابة على هذا الموضوع، أن كثير من المحققين أهل العلم يقولون بكفره، نسأل الله السلامة، أن من ترك الصلاة وإن كان مؤمنا بها وإن كان لم يجحد وجوبها قال أهل العلم إنه كافر. بعض المحققين قالوا إنه كافر خارج من الملة، وأنه يفرق بينه وبين أهله زوجته، وأنه لا يرثه أقاربه إذا مات، ولا يدفع مع المسلمين في مقابل، ولا يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالمخطئ فعليك مداومة نصحته والاستمرار ولا تيأس، فإذا كنا نستمر في دعوة الكفار فكيف بدعوة المسلم، ودعوة خاصة أيضا من يرى أيضا أن ويرى وجوبها لكن يقول أنه كسر، لكن استمر في مناصحته. وأيضا أوصيك بالدعاء له بظهر الغيب، ادعو أن الله أن يعيده وأن يهديه وأن يشرح صدره، لأن الأمر خطير، فإنه إن مات على هذا فالأمر خطير جدا، ولهذا يعني اجتهد في الدعاء له واجتهد في مناصحته، والأمر خطير. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أحمد بعيطي من الرياض أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: اعتاد بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع أن يقول إن الله مع الصابرين، وبعض الأئمة ينتظرونهم، فما الحكم لمن يقول هذا القول ومن ينتظر من الأئمة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا فعلا أحيانا يفعله بعض الناس، وأظن هذا يعني من قلة فقههم. لماذا؟ لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي الصلاة علينا السكينة والوقار، وأن نأتي مطمئنين هادئين غير مستعجلين، بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتمن إذا أتت عليكم السكينة وقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أحسب أن أن أن أن ذهابك إلى المسجد أنت متاب عليه وتوجهك إلى الصلاة هذا خير كثير، فلا تستعجل. ولا ينبغي حقا أن أن أن أن يظن الناس أنه أن أن أن أنه يستعجل من أدل أن أن أن يدرك الصلاة ودرك الركعة. فهذا الفقه الذي ينبغي أن يعني يدركه الناس، وأنهم في صلاة ما انتظر الصلاة، وإن شاء الله أنه في صلاة ما دام أنه سائر للصلاة، فلا ينبغي أن يستعجل. أو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما قول إن الله مع الصابرين إلى آخره هذا كله غير وارد. أما انتظار الإمام للمأموم فالعلماء ذكروا، بعضهم قال لا ينتظر وبعضهم قال ينتظر لكن إذا كان لا يشق على المأمومين، وهذا لعله أولى. وإذا كان لا يشق ولا يطيل أيضا إذا كان قريب فينتظره لا مانع، يعني بانتظارا كما قال لا يشق على المأمومين إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني حقيقة جملة من التساؤلات حول الصلاة والأذان، يقول جملة الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر أم في الأذان الثاني، وهل من دليل عليها، وماذا يقول السامع لهذه العبارة؟ يسأل عن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وما حكم إجابة المؤذن، وما هو الأذان الأول في صلاة الفجر، وهل تسمى الإقامة أذان، ومتى يكون النوم أولى من صلاة الليل؟ أحسن الله إليكم. أما صلاة خير النوم فنعم تقال في الأذان الأول، لكن ما هو الأذان الأول؟ كثير من الناس يظنون الأذان الأول هو الأذان الذي يؤذن قبل الوقت، لا، الأذان المراد الأذان الأول هو الأذان الذي بعد الوقت. لماذا؟ لأن الإقامة تسمى أذان، الإقامة تسمى أذان، فالأذان المعتبر هو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت أو الذي يكون من أجل الإشعار بدخول الوقت، والأذان الثاني كما قلنا هو الإقامة، هذا هو الذي قرره أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذان المراد الأذان والإقامة. لهذا أيضا في صحيح البخاري في الأذان الأول عثمان رضي الله عنه لما زاد بالأذان يوم الجمعة قالوا زاد الأذان الثالث، سموه الأذان الثالث، الأذان الذي يسميه الناس طبعا الأذان الأول الجمعة. في البخاري أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان زاد الأذان الثالث في الجمعة، ما يدل على أن الأذان الأول هو الأذان المعتاد والأذان الثاني هو الإقامة، الأذان الثاني هو الإقامة. ولهذا الصحيح أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الذي يكون به دخول الوقت، وليس الأذان الذي كان فيه فإن بلال يؤذن بليل، لا، هذا لا تقال فيه الصلاة خير من النوم. السامع إذا سمع الصلاة خير من النوم يقول مثل ما يقول، يقول مثل ما يقول، يعني بمعنى يقول الصلاة خير من النوم. بعض العلماء ولكن لا يعني يقول صدقت وبررت، إذا قال الصلاة خير قال صدقت، نقلها عن بعض فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية والحنفية كذلك أيضا، لكنه لم يرد. وبعضهم يقول يجمع بينهما يقول الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، لكن الثابت أن يقول مثل ما يقول، لأنه لم تثبت صيغة صدقت وبررت وكان معناها صحيح. أما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله فلا شك طبعا أنها كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة وهي غراس الجنة، يكاد جميع المسلمين يعرفونها، لكنهم لا يكادون يعرفون معناها أو يدركوا يعني عمق معناها. سامع أو المستمع للمؤذن حينما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها اعتراف من العبد بعجزه عن القيام بأي أمر إلا بتوفيق الله عز وجل. أنت تقول لا حول يعني لا تحول ولا قدرة على التغيير والنشاط إلا بالله، ولا قوة تعينك على التغيير وتعينك على التحول وتعينك على القيام بوجوه الخير إلا بالله عز وجل. فكأن المؤذن حينما قال حي على الصلاة يعني هلموا، وحي على الفلاح يعني هلموا واقبلوا وتوجهوا إلى الصلاة وإلى الفلاح، وأنت مشغول بفلاحتك أو مشغول بدكانك أو مشغول بعملك بوظيفتك أو بشركتك أو بسوقك أو في بيتك، كأنك تقول وأنت تسمع المؤذن حي على الفلاح حي على الصلاة، كأنك تقول لا حول ولا قوة، لا أتحول ولا يعني أنتقل من هذا العمل الدنيوي الذي أنا فيه إلى هذا الخير وإلى الصلاة إلا بتوفيق الله وبقوته وبعونه. فهذا هو المعنى. الأذان الأول كما قلنا لكم، الأذان ما هو الأذان الأول؟ الأذان الأول هو لا شك فيه أذانان للفجر، الأذان اللي قبل الوقت الذي قال فيه فإن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ابن أم مكتوب، فهذا يسمى أذان الأول باعتبار هو السابق، لكن الأذان الأول الذي فيه الصلاة خمس النوم هو الأذان الذي بيدخل الوقت كما قلنا قبل قليل. قال وهل تسمى الإقامة أذانا؟ نعم، وقلنا في حديث البخاري بين كل أذانين صلاة، بمعنى أن المراد بالأذانين الأذان والإقامة. يكون النوم أولى من صلاة الليل؟ متى يكون؟ نعم، إذا كان الإنسان متعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ندب الإنسان إذا كان متعب وإذا كان يعني يشعر بإتعاب أن ينام ولا يصلي إذا كان فعلا قد يقول في صلاته من شدة التوم ونعس أنه قد يكون يسب نفسه أو يعني ما لا يأتي بالبلة. فالنبي يقول إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو نعس فلعله يستغفر فيسب نفسه، والحديث الصحيحين. فإذا ينبغي الإنسان لا يقبل على الصلاة والكصلاة إلا وهو متهيئ وهو نشيط وهو بخشوع وقلب وفراغ قلب ونشاط. فنعم يعني الإنسان يعني يمكن إذا غلبه النوم أن لا يقدم على الصلاة حتى يكون متفرقا وقويا ونشيطا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول أنا بجواري مسجد عتيق مبني من الحجر القديم منذ حوالي 100 عام، وبه إمام أحيانا يصلي وحده، وبجواري هذا المسجد مساجد يصلون جماعة. هذا الشخص عندما يصلي وحده يقول بعد الإقامة استووا يرحمكم الله، وهو يلحن لحن جلي فيما يقرأ في صلاته، وأحيانا أصلي أنا وهو فقط، فما حكم صلاتي خلفه وأنا أفضل منه في تجويد القرآن مع وجود مساجد قريبة فيها جماعة أكثر من هذه الجماعة؟ وجهونا بارك الله فيه. من حيث بقاء المسجد من عدمه، هذا يرجع تقديره إلى الجهة المسؤولة، وينبغي تنظر يعني فيه هل يعني فعلا ليس عنده أحد يصلي فيه، أو هذا يرجع تقدير بقائه إلى الجهة المسؤولة بحيث أن المصحف في بقائه أو في إلى آخره، وهل يعني بجواره مساجد في تزاحم إلى آخره، فهذا يعني ينبغي هذا يوجه للجهة المسؤولة. أما من حيث الصلاة، فإذا كان هذا الإمام لا يلحن في الفاتحة، إذا كان لا يلحن في الفاتحة لحنا يحين المعنى، وإنما لحن خفيف قد يكون مثلا يعني قد يكون الحمد لله ولا أو شيء يعني من هذا، أو يقول الرحمن الرحيم، هذه خفيف. أما إذا كان يقول أنعمت عليهم أو أهدنا، فهذا لحن فاحش. فإذا كان لحنه خفيفا فأرجو أن تكون الصلاة صحيحة إن شاء الله، وخاصة الفاتحة. أما غير الفاتحة فالأمر فيها أوسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية اعترام من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.